بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فنحن أيها الإخوة منذ مدة ليست بقصيرة ونحن ندرس في كتاب الشهادات، ولما للشهادات من أهمية عظيمة ومكانة بليغة، والله سبحانه وتعالى قد حظ على الصدق فيها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ووجدنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا اعتنى بها العلماء عناية فائقة لما يترتب على تلك البينات من أمور قد تذهب بها نفوس أو تحفظ نفوس، وربما تضيع أموال وترد أخرى وتحفظ بها الأعراض وغير ذلك. ولذلك لا غرو أن يطيل المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه، مع أنه متوسط الحجم، أن يطيل الحديث عن الشهادة بهذه الإطالة التي مرت بنا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام ابن قدامة رحمه الله وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الشهادات. قال: باب اختلاف الشهود. قال: وإن شهد اثنان أنه زنى بها مطاوعة، واثنان أنه زنى بها مكرهة. شوف العنوان: باب اختلاف الشهود. وهنا كما ترون في الصورة التي قرأها القارئ، هناك اختلاف، فاثنان شهد بأن هذا الرجل زنى بهذه المرأة مطاوعة، وآخران شهد بأنه فعل بها الفاحشة ماذا مكرهة. لا شك أن الحكم يختلف. إذن شهادة ماذا الأربعة لم تكن منطبقة على فعل واحد، فأحد الفعلين شهد اثنان أن المرأة كانت مكرهة، والمكرهة غير الطائعة، وآخران شهدا بأنها مطاوعة أي موافقة، فهل يثبت في هذا الحد العظيم الذي أمرنا بالاحتياط به صيانة للأعراض وعدم التعدي عليها وعدم التساهل فيها، هل مثل هذه الشهادة التي جاءت مختلة ليست على نسق واحد ولم تكن متفقة أيضا على فعل واحد، هل يمكن أن تكون هذه الشهادة مقبولة؟ نستمع ماذا يقول المؤلف رحمه الله. قال: وإن شهد اثنان أنه زنى بها مطاوعة، واثنان أنه زنى بها مكرهة، فلا حد على المرأة ولا على الرجل. إذن هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أولا، الشهود كما مر بنا ونكرره لا بد من العدالة. الآن المؤلف سبق أن عرفنا من هو الشاهد وما شروط ماذا الشهادة الستة التي مرت بنا التي يجب توفرها في الشاهد. هنا اثنان شهدا بأنها مطاوعة وآخران بأنها مكرهة، هل ثبتت الشهادة على الزنا؟ الجواب لا. نعم العدد أربعة، ولكن الفعل لم يتفق عليه، إذن شهادتهم غير صحيحة. وهنا ماذا يترتب عليها؟ هل يقام عليهم الحد ويعتبرون قذفة؟ هذا هو المعروف عند أكثر العلماء. قال رحمه الله: فلا حد على المرأة ولا على الرجل، لأن الشهادة لم تكمل على واحد من الفعلين. قال: فإن زنى المكرهة فإن زنا المكرهة غير فإن زنا المكرهة غير زنا غير الزنا من المطاوعة. لأننا أيها الإخوة لما ننظر إلى المكره والمطاوع نجد فرقا كبيرا بينهما، فالمكره مما خففت عنه هذه الشريعة. الله سبحانه وتعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله واضع، وفي لفظ تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. لكن كما بدانا ننبه في آخر الدرس الماضي إن ذلك ليس على إطلاقه. فلو أن إنسانا أكره إنسانا على أن يقتل آخر وقال له: إن لم تقتل فلانا، وقتله بلا شك ظلم سواء كان مسلما أو ذميا أو معاهدا لا يجوز قتله، فهل له أن يقتله؟ قالوا: لا. ولو فعل ذلك وهو مكره قالوا: يقتل. إذن ليس الإكراه على إطلاقه، لأن هذه المهجة لها مكانة عزيزة عند صاحبها، ومهجتك أيضا عزيزة عندك، وحرمة المؤمن لها مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، فهي أعظم من حرمة بيته العتيق من الكعبة. رسول عليه الصلاة والسلام أشار إلى الكعبة وبين حرمتها، وبين أن حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمة. لكن إذا خرجت تلك النفس عن الطريق السوي وركب الطريق الغواية فإنها حينئذ تذهب قيمتها. اليد محترمة وفيها نصف الدية، لكن لو سرقت وثبتت السرقة هانت فصارت عضوا فاسدا يجب إزالته. إذن هنا أيها الإخوة ليس الإكراه على إطلاقه. كذلك لو أكره على أن يزني بامرأة لا، لكن لو أكره على أن يذم شخصا أو أن يأخذ من ماله قالوا: نعم. ثم بعد أن يزول الخوف والإكراه حينئذ يرد الحق إلى صاحبه ويعلن كذبه إن كان قد خذف. إذن لا شك بأن هناك فرقا بين المطاوع وبين المكره. قال رحمه الله تعالى: فإن زنا المكرهة غير الزنا من المطاوعة فأشبهت التي قبلها. هذا قول أبي بكر والقاضي رحمهم الله، وهو قول جمهور العلماء. قال: واختار أبو الخطاب رحمه الله أن الحد يجب على الرجل دون المرأة لاتفاق الأربعة على الشهادة بزناه. لكن الجمهور رأوا أن الشهادة فيها خلل، لأن كون اثنين قال هي مطاوعة وآخران قال هي مكره، إذن هناك اختلاف في الشهادة، واختلاف الشهادة دليل على عدم ضبط الشهود. وإذا كان لم يضبط ذلك الموضع فربما وقع الخطأ أيضا في أمر آخر. ربما كان الزنا مثلا ليس الزنا المعنى، لأن الزنا يطلق، العينان تزنيان كما في الحديث: وزناهما النظر، ولا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وعليك الثانية. وأيضا مجاطعة المرأة دون أن يحصل الزنا الذي هو العلاج يسمى زنا. المباشرة أيضا، القبلة يطلق عليها، هي بداية الزنا. إذن ليس ذلك على إطلاقه، فالأمر غير واضح. قال رحمه الله تعالى: ولا حد على الشهود في قوله لكمالها، في قول الأخير الذي هو نعم أبو الخطاب. نعم. قال: ولا حد على الشهود في قول لكمالها. وعلى قول أبي بكر رحمه الله فيهم وجهان، أحدهما عليهم الحد لأن البينة لم تكمل على فعل واحد أشبه ما لو اختلفوا في البيت. قال: والآخر، يعني لو اختلفوا البيت، أحدهما قال في زنا في هذا البيت وآخر في البيت الثاني أو في هذه الزاوية البعيدة، والآخر قال في الزاوية الأخرى، أو أحدهما ببستان والآخر قال ببيت، أو أحدهما في الصباح والآخر في المساء، هذا كله يعتبر أيضا قدح ونقص في الشهادة. قال: والآخر أن الحد على شهود المطاوعة لأنهم قذفوا المرأة ولم تكمل البينة عليها. قال المصنف رحمه الله تعالى: حقيقة الشهود كلهم كل لا يتجزى في هذه المسألة، وهنا شهادتهم غير كاملة، فمن يرى أن الشهادة غير كاملة يرى أنهم قذف ويحدون حد القذف 80 جلدة، وليست شهادتهم أيضا بأصرح من شهادة الذين شهدوا على المغيرة في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، فإن 3 منهم نصوا على أنهم رأوا ذلك كالرشا في البيد والمرود في المكحلة، رأوا ذكره في فرجها، والرابع تردد في ذلك الأمر، فاعتبر عمر رضي الله تعالى ذاك التلكؤ والتردد من زياد إنما هو قدح في الشهادة أو في شهادة الكل، فدرأ ماذا عن المشفوج عليه الحد وجلد 3 ولم يجل زياد، لأن زيادا لم يكن قاطعا في شهادته. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن شهد أحدهما أنه قتله عمدا وشهد الآخر أنه قتله خطأ، أيضا انظروا اختلفت الشهادة، لأن قتل العمد فيها القصاص وقتل الخطأ فيه الدية، إلا أن القصاص إذا عفوا فذاك أمر، وقد يعفون إلى الدية ويعفون مطلقا، وقتل الخطأ إنما فيه الدية وفي كما تعلمون الكفارة. إذن هنا اختلفت الشهادة. نحن قلنا بأن الحدود تدرأ بالشبهات، ومثلها أيضا القصاص، فبأيها نأخذ؟ هناك من شهد بأن القتل خطأ، وهناك من شهد بأنه عمد، وهما شاهدان فقط. إذن نحن نأخذ بما هو أحوط، لأن الحدود تدرأ بالشبهات فلا يقام الحد حينئذ. قال: وشهد الآخر أنه قتله خطأ ثبت القتل لاتفاقهما عليه. إذن القتل ثبت، لكن ما نوع القتل؟ القتل ما اختلف فيه، لكن هذا قال قتله عمدا وهذا قتله ماذا؟ خطأ. إذن هم اتفقا على النوع الذي هو القتل، يعني اتفقا على القتل، يبقى بعد ذلك جنس القتل ما هو، وهو عمد أم خطأ، هذا هو محل الخلاف. قال: ولم يثبت العمد، والقول قول المشهود عليه مع يمينه في أنه خطأ. إذن هنا لا يثبت العمد، لماذا؟ لوجود الشبهة. ما هذه الشبهة؟ تردد كون أحد الشهيدين يقول بأنه خطأ والآخر يقول بأنه عمد. إذن نحن القتل ثبت حقيقة واقع، رجل قتل، لكن أي الجانبين نغلب؟ أنغلب الجانب الذي فيه الرحمة وهو الأصلح للقاتل أن يكون خطأ، أو نغلب الجانب الآخر؟ الله سبحانه وتعالى بين بأنه ما شرع القصاص إلا ليردع المعتدين، ولذاك يقول سبحانه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إذن قتل القاتل عمدا هذا فيه سد لذريعة ماذا؟ اندفاع الناس وراء القتل. إذن فيه حياة، لماذا؟ لأن الإنسان إذا علم بأنه سيقتل سيرتدع عن القتل، فهو حفظ نفسه وحفظ النفس التي أراد أن يقتلها. إذن هذه الحياة التي أشار إليها سبحانه. إذن نحن نأخذ إلى الجانب الأخف، وهو أن القتل خطأ، لأن قضية القتل والحدود من أخطر الأمور، فلا يقدم عليه كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى، ما أدري قريبا أو بقي وقت، سيبين أيضا بأن الشهود في الحدود وفي القصاص إذا رجعوا بعد أيضا الحكم وقبل التنفيذ فإنه لا يقام الحد ولا القصاص، ماذا؟ حفظا لذلك ودرءا للشبهات. قال: والقول قول المشهود هنا لا يلزم. نعم. والقول قول المشهود عليه مع يمينه في أنه خطأ ولا تحمله الحق. يعني أولا نحن هنا نأخذ بجانب الخطأ، هل نحتاج أيضا إلى أن نقوي ذلك، ندعمه بأن يحلف الشاهد مع من؟ مع أن يحلف القاتل على أن القتل كان خطأ؟ بعض العلماء قال ذلك. قال: والقول قول المشهود عليه مع يمينه في أنه خطأ. من هو المشهود عليه؟ القاتل. أنا أقول فالقاتل. قال: ولا تحمله العاقلة لأنه لم يثبت ببينة. ولا تحمله العاقلة، لأن العاقلة من الأشياء التي لا تحملها لا تحمل عمدا، فالعمد يتحمله صاحبه لأنه قتل مسلما بغير حق، لكن هي تحمل ماذا؟ نوعين، تحمل ماذا؟ شبه العمد والخطأ، ومع ذلك شبه العمد يغلظ كما مر بنا تعلمون، يعني يغلظ. هي 100 من الإبل الدية سواء كانت في العمد أو في شبه العمد والخطأ، لكنها في العمد وشبه العمد تغلظ، تجد أنها 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، ماذا؟ أولادها في بطونها، يعني شدد فيها. وكما في قصة عمر لما قتادة المدلجي رمى ابنه بسيف وأمره عمر أن يعد 100 من الإبل، حدد له أنواعه ثم حضر وجعل الميراث لأخيه ومنع أباه القاتل من أن يرث. قال رحمه الله تعالى: وإن شهد أحدهما أنه قتله غدوة وشهد الآخر أنه قتله عشيا أو شهد أحدهما، يعني نأخذها واحد، شهد أحدهما أنه قتله غدوة يعني صباحا، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، والآخر قتله عشية يعني مساء، إذا هذا اختلاف، لا يمكن أن يقتله، أن القتل هي قتلة واحدة، إما أن يقتله في الصباح وإما أن يقتله في المساء، فكيف واحد يقول قتله في الصباح والآخر قتله في المساء؟ فيه تباعد بين الصباح وبين المساء، هناك وقت كبير يفصل بينهما. قال: وشهد آخر وشهد، قال: أو شهد أحدهما أنه قتله بسيف وشهد الآخر أنه قتله بسكين، قال: لم يثبت القتل. لماذا؟ لأن السيف يختلف عن السكين، السيف آلة قاتلة جدا، والسكين قد يطعن قد تقتل قد لا تقتل، إذن الأمر مختلف. ثم بصرف النظر عن كون السيف أقوى، هو الاختلاف في الآلة، يعني كونهما اختلف في الآلة التي قتل بها وشتان بين السيف وبين السكين. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا، فلا لبس بين السيف وبين السكين. إذن كونهما اختلف في الآلة التي حصل فيها القتل دليل على أن الشهادة لم تكن منضبطة، إذن تحتاج إلى وقفة. قال: لم يثبت القتل، اختاره القاضي رحمه الله لأنهما لم يشهدا بفعل واحد. قال: وعند أبي بكر رحمه الله يثبت كالتي قبلها، ولكن قول القاضي هو أقوى في هذا، لأن القضية فيها شبه، اختلف في الآلة التي حصل فيها القتل، فربما يكون الاختلاف في الآلة اختلاف في أمر آخر، إذا كانت الآلة التي قتل بها أيضا ربما يكون، إذا كانت الآلة هذه الكبيرة الواضحة ما لم يعني اختلف فيها أحدهما لا شك صادق والآخر غير صادق، إذن هذه تقدح في الشهادة. قال: وعند أبي بكر رحمه الله يثبت كالتي قبلها. قال رحمه الله: فإن شهد شاهد أنه قذفه غدوة وشهد آخر أنه قذفه عشيا. القذف هو شيء واحد، فكيف يكون قذفه غدوة والآخر قذفه عشية؟ العلماء ما ينظرون إلى أنه يمكن أن يكون كرر ذلك، لأن القصد هو قذفة واحدة، أن يكون قذفه مرة واحدة، فلا يمكن أن تكون في المساء وفي الصباح، إما هنا وهنا، إذن أحد الشهيدين ضابط والآخر غير ضابط، إذن هما اختلفا، أو اختلفا في المكان، أو شهد أحدهما، فأحدهما قال قذفه في السوق والآخر قال قذفه في استراحة أو في جلسة أو في سيارة أو في غير ذلك. قال: أو اختلفا في المكان، أو شهد أحدهما أنه قذفه بالعربية وشهد الآخر أنه قذفه بالعجمية. ربما يعني قذفه بالعربية واضحة، يقول له يا زاني أو يا ابن الزنا أو أنت زنيت أو كذا، وبالأعجمية يتيبها باللفظ الأعجمي علشان حتى يوري يعني يخفي ذلك الأمر. قال: لم تكمل شهادتهما بعدم اتحادها واتفاقها، ففرق بين العربية وبين غيرها، إنسان يعني يرميه بعبارة أعجمية يقذفه وآخر بالعربي، هذا يقول بالعربية وهذا بالأعجمية، إذن الشهادة أيضا فيها خلل، لأن البينة لم تكمل على قذف واحد، لأن البينة لم تتفق على قذف واحد. والقذف قول، يعني هنا قد يكون فعل مثل الغصب، وقد يكون قولا مثل ماذا؟ القذف. قال: وكذلك إن كانت الشهادة بالنكاح النكاح هذا أيضا ما معنى وإن كانت؟ المؤلف ما فصل، قال بالنكاح وسكت. ما معنى بالنكاح؟ يعني شهد أحدهما بأن فلانا تزوج فلانا أمس، يقول أنا حضرت عقد فلان على فلان، يقصد بالتزوج هنا العقد، أن فلانا مثلا أحمد عقد على زينب أمس، ويأتي شخص آخر اسمه علي فيقول لا أنا حضرت عقدهما اليوم. إذن اختلف، هذا كما ترون فعل واحد ما اتفق عليه، لأنه لا يمكن أن يعقد عليها بالأمس ويعقد عليها في اليوم، لأن هذا فعل لا يمكن أن يتكرر، لأن العقد شيء واحد ولا يتكرر، ليس هذا من الأشياء التي تتكرر، فهو إما أن يكون تم العقد بأمس وإما أن يكون حصل ماذا في اليوم. إذن هنا الشهادة فيها خلل، خلل بالنسبة للفعل. هل تثبت الشهادة في هذا؟ يثبت النكاح هنا؟ لا شك أن الشاهد واحد، لأنه إما أن يكون العقد بالأمس وإما أن يكون باليوم، والنكاح كما تعلمون من الأحكام التي لا بد فيها من شاهدين، فلا تثبت بشاهد ويمين خلافا للمعاملات. قال رحمه الله تعالى: أو بفعل كالقتل. أو بفعل كالقتل، إذن النكاح قول، لأن النكاح ماذا هو؟ فيه ماذا؟ ولي، وفيه شاهدان، وفيه ركناه الإجاب والقبول. فيأتي الولي فيقول زوجتك ابنتي، فيقول الآخر قبلت أو رضيت، إذن بذلك حصل العقد، إذن هو قول. أبرز ما فيه إنما هو القول. يأتي بعد ذلك الفعل كالقتل وكالغصب والسرقة. قال: أو بفعل كالقتل والسرقة والغصب، فاختلف في المكان أو الزمان لم تكمل البينة فاختلف كذلك. فاختلف في المكان، مثلا القاتل قال قتله في الصحراء، وآخر قتله في دار، واحد قتله في السوق، فتجد يترددون، يعني لم يتفق. كذلك هذا يقول غصبه في مكان كذا وآخر في مكان، إذن ما حصل اتحاد ولا اتفاق في الشهادة. قال: فاختلف في المكان أو الزمان لم تكمل البينة كذلك إلا على قول أبي بكر رحمه الله فإنها تكمل. وأبو بكر قلنا قوله حوله مقال، لأنه حقيقة ينبغي في بعض الأمور مثل القتل وغيره أنه يدرى بالشبهات، وغيرها أيضا يحتاج إلى إثبات كالنكاح، فلا يثبت بشهادة واحد إلا علم عند مالك، ومالك لا يرى الشهادة في النكاح أصلا، يرى أن إعلان النكاح وشهرته كافية، لكن نحن لا ندرس الآن باب النكاح، ولكننا في الشهادات ندرس بما يثبت هذا الحكم. قال: إلا على قول أبي بكر رحمه الله فإنها تكمل ويثبت المشهود به. قال الإمام: والمذهب الأول، وهو كما قال المؤلف المذهب هو الأرجح وهو الأحوط في هذا الباب، وهو مذهب أكثر العلماء. قال رحمه الله: وإن شهد أحدهما أنه أقر بقذفه. شوف الإقرار كلام، يعني أحدهما شهد بأن شخصا أقر، قال قذفت زيدا، يعني بكر أقر عند سمع هذا الشخص أنا لقد قذفت زيدا، إذن هذا إقرار قول. وإن شهد أحدهما أنه أقر بقذفه أو بقتله يوم الجمعة، وشهد الآخر أنه أقر بذلك يوم الخميس، أو اختلفا في المكان. هذا لا، هذا تثبت الشهادة أيها الإخوة، عكس ما مضى. لماذا؟ لأنه هنا الإقرار قول، فهو يختلف عما مضى، لا يختلف كونه قذفه الخميس أو قذفه الجمعة. نعم. قال رحمه الله: أو شهد أحدهما أنه أقر بالعربية وشهد الآخر أنه أقر بالعجمية ثبت المشهود به. لماذا؟ لأن هذه الشهادة على قول على إقرار، والإقرار لا يختلف كونه يقر يوم الخميس أو يقر الجمعة، المهم أنه رمى هذا الإنسان وقذفه فيكفي ذلك. قال ثبت المشهود به لأن المشهود به واحد وإن اختلفت العبارة. لأن المشهود به واحد، ما قال مثل الأول عقد يوم أمس وهذا يقول عقد اليوم، لا، هذا المشهود به شيء واحد وهو القذف، وهو يرد إلى الإقرار. نعم. قال لأن المشهود به واحد وإن اختلفت العبارة. قال رحمه الله وإن كانت الشهادة بعقد غير النكاح كالبيع. انظروا، وإن كانت بعقد غير النكاح، لأن النكاح فعل كما قلنا، النكاح إنما هو قول ولكنه مستثنى كما مر. الآن سيأتي بأمور قريبة، لأنه يقول إنسان قد يظن ظان أن الطلاق مثلا وأن البيع وأن الرجعة هي مثل النكاح. قال وإن كانت الشهادة بعقد غير النكاح كالبيع والطلاق والرجعة، فقال أصحابنا تكمل الشهادة. لماذا؟ لأن هذه أقوال، يعني معروف بعت واشتريت، إذا طلق خلاص، يعني خرج منه لفظ الطلاق بأي صيغة كانت، سواء صار كان بالفعل الماضي فقال طلقت زوجتي، أو بالمضارع أطلقها، أو اسم فاعل أنت يقول لها طالق، جملة اسمية وفعلية، المهم أنه ما دام تلفظ بذلك حصل الطلاق. قال فقال أصحابنا تكمل الشهادة لأن المشهود به قول فأشبه الإقرار. لأن المشهود به قول، لأن البيع قول والطلاق قول وكذلك الرجعة قول، يشهد أنني راجعت زوجتي. إذن هذا كله لأن كلمة راجعت زوجتي أو رددتها أو أعدتها إلى عصمتي أو هي لا تزال زوجتي، إذن بذلك يكون قولا، والإقرار هو نطق، إذن هذا نطق وهذا نطق. قال ويحتمل أن لا تكمل الشهادة لأن كل بيع أو طلاق لم يشهد به إلا واحد فلم تكمل البينة كالنكاح. هو بالنسبة للبيع قد يعترض عليه عند من يقول هذا القول، لأن البيع لو ضم إلى الشهادة يمين انتهى وثبت ذلك، لكن يبقى قضية الرجعة والطلاق فإنه فعلا لا بد فيهما من شاهدين، لكن القول الأول حقيقة هو الأقوى، لأن هذا بمثابة الإقرار هو قول والقول واحد. نعم، هي تكمل الشاهد. قال رحمه الله تعالى وإن شهد أحدهما أنه غصبه هذا وشهد الآخر أنه أقر بغصبه كملت الشهادة. انظر، أقر أنه غصبه هذا ماذا؟ الشيء، يعني غصبه هذا البساط أو هذا الفراش أو هذا القلم أو هذا الكتاب، أشار إليه، وهذا كما قلنا من المعارف، فمجرد الإشارة تدل على أنه قصد شيئا معينا، لأن اسم الإشارة أحد المعارف الستة. وشهد الآخر أنه أقر بالغصب، إذن هذا شهد أنه غصب كأنه رآه يغصب، احتمال. والآخر قال أقر بالغصب، العلماء يقولون ما دام أحدهما يقول أقر بالغصب ربما هذا سمعه يقر وشاهده ويغصب، فتبقى الشهادة متقاربة ولكن فيها خلاف. قال وإن شهد أحدهما أنه غصبه هذا وشهد الآخر أنه قر بغصبه كملت الشهادة، نص عليه أحمد رحمه الله في القتل، لأنه يجوز أن يكون الإقرار بالغصب الذي شهد به الآخر، أن يجوز الإقرار بالغصب عند الثاني، هو نفس الأمر الذي شهد به الأول وهو أنه رآه يغصب. قال لأنه يجوز أن يكون الإقرار بالغصب الذي شهد به الآخر، يعني هو الذي شهد به الآخر، فتكمل البينة على شيء واحد. قال وقال القاضي رحمه الله لا تكمل، لأن ما شهد به أحدهما غير ما شهد به الآخر. قال رحمه الله تعالى: فصل. لكن أيهما أولى؟ الأول، لأن الشهادة الأولى ليس فيها ضرر بل فيها حفظ لحقوق الآخرين ورد للمعتدين، وثبت أنه أقر، وبالنسبة للثاني قال غصب. إذن الغصب متحقق في كلا الشهادتين، ولا شك أن الغاصب الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من اقتضع شبرا من الأرض طوقه الله به 7 أراضين يوم القيامة. إذن الغاصب ليس أمامه إلا أن يردع. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن شهد أحدهما أنه سرق ثوبا غدوة، وشهد الآخر أنه سرقه بعينه. انظروا، لاحظوا هذا، سيأتي المؤلف بعد ذلك بمثال آخر، كلمة بعينه، يعني شهد شاهد بأن فلانا سرق من فلان ثوبا في الصباح، ثم جاء آخر وشهد بأنه سرق منه نفس الثوب، عين الثوب كما قال المؤلف، نفس الثوب سرقه منه في المساء. فهل يمكن أن يسرق نفس الثوب في الصباح وفي المساء؟ هذا لا بد من تأويل، إما أن يكون باعه السارق فعاد واشتراه صاحبه ثم سرقه مرة أخرى، وإما أن يكون يعني سرقه أخذه منه آخر ورده له. هذه كلها احتمالات، لكن الأصل أن الشهادة متفاوتة. شخص يقول: هذا الثوب سرقه من فلان، فلان رأيته صباحا، ثم يأتي الآخر يقول: أبدا، أنا رأيته يسرقه مساء. هذا يقول صباحا وهذا يقول بعد العشاء، إذن الأمر مختلف. قال: وإن شهد أحدهما أنه سرق ثوبا غدوة، وشهد الآخر أنه سرقه بعينه عشية. انتبهوا لقضية بعينه، لو لم يكن بعينه يختلف الحكم. قال: لم يجب الحد. لماذا؟ لوجود الشبهة. لأن البينة لم تكمل على سرقة واحدة. قال: وله أن يحلف مع أحدهما ويغرم المشهود عليه. يعني هو عليه الضمير يعود إلى من؟ إلى الذي أخذ منه، يعني الذي سرق منه الثوب. نعم. قال: وله أن يحلف مع أحدهما، مع أحد الشاهدين، إما أن يحلف مع شاهد الصباح وإما أن يحلف مع شاهد المساء ويأخذ ثوبه. قال: ويغرم المشهود عليه. طيب لماذا ما وجد، ما دام موجود عندنا شاهدان شاهدا بأن الثوب له وأنه سرق منه، لماذا هو يحلف؟ لا، لأن هذا يقول هو في الصباح وهذا يقول في المساء، فالشهادة يعني ليست على نسق واحد، مختلفة. إذن نحتاج إلى شيء يعضدها ويقويها. أنت إذا كان هذا ثوبك فما المانع ألا تحلف؟ احلف على ذلك وخذ. قال: ويغرم المشهود عليه، لأن الغرم يثبت بشاهد ويمين. قال رحمه الله: لماذا يثبت بشاهد ويمين؟ لأنه مال. قال رحمه الله: فإن كان مكان كل شاهد شاهدان. هنا بينة قابلتها بينة. قال: فإن كان مكان كل شاهد شاهدان تعارضت البينتان. ومعروف إذا تعارض الأمران تساقطتا. نعم. ذكره القاضي رحمه الله تعالى. تعارضت البينتان، ذكره القاضي رحمه الله، لأن كل شاهدين بينة، والتعارض إنما يكون في البينة بخلاف التي قبلها. نعم. فإن كل شاهد ليس بينة فلا يتعارضان. يعني الأولى ليس فيه تعارض لأنها ليست بينة تعارض، لأنه إذا شهد شاهدان وشهد شاهدان آخران وكلهم عدول، هذه تثبت وهذه تنفي، خلاص تتساقط. إلا في ماذا؟ في الجنايات، فإنه دائما موضوع الجنايات يقدم فيها ماذا؟ يعني في موضوع الشهادة الجرح والتعديل، دائما الجرح عند الجمهور يعني ليس على إطلاقه، يقدم الجرح على التعديل. قال: فإن كل شاهد ليس ببينة فلا يتعارضان. قال: ويحتمل أن لا يتعارضان. لماذا كل شاهد ليس ببين؟ لأن البينة ما تقوم إلا بشاهدين، لا تقوم بشاهد واحد، ولذلك الشاهد الواحد في الأموال يحتاج إلى أن يحلف معه من يطلب منه اليمين، ليكون ذلك ماذا؟ محلا لأن يحكم به، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد مع اليمين. قال رحمه الله: ويحتمل ألا يتعارضا ها هنا، لأنه يمكن الجمع بينهما بأن يسرقه غدوة. رأيتم احتمال. ثم يعود إلى مالكه فيسرقه عشية. كيف يعود إلى مالكه؟ يعود إلى مالكه استخلصه منه مثلا، ثم سرقه مرة أخرى. كرر رسول عليه السلام يقول: لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده، والسارق دائما نفسه ضعيفة حتى يقع في المهلكة. تجد أنه يسرق اليوم ويقول: خلاص هذه المرة إذا نجاني الله خلاص سأتوب وأترك الشهادة، فتضعف نفسه، وفي كل مرة يكرر ذلك الكلام حتى ينتهي به الأمر أن يسرق، وأن يسرق نصابا ومن حرز، وأن يكون عاقلا تنطبق عليه شروط السرقة فتقطع يده. قال: ومع إمكان الجمع لا تعارض، فعلى هذا يجب على السارق الحد والغرم. على هذا الاحتمال، لكن الأول هو الراجح. قال: وإن لم، قال رحمه الله: وإن لم تعين البينة الثوب أطلقت، فلا تعارض بينهما وجها واحدا، لأنه احتمال أن يكون أكثر من ثوب. يعني هذا رجل يبيع الثياب، وملاحظة كثيرا ما أكرره الآن، أفهم أيها الإخوة بأن الثوب هذا الذي نلبسه فقط، هذا جزء من الثياب. الثوب في لغة العرب إذا أطلق يطلق على القماش، قطعة القماش تسمى ثوب، وهذا الثوب إذا فصلته ولبسته يسمى قميصا، هذا هو، لكن يطلق عليه ثوب الإطلاق العام. أما الثوب من حيث في لغة العرب إطلاقه الواسع يطلق على ماذا؟ البز مطلقا. قال: وإن لم تعين البينة الثوب فلا تعارض بينهما وجها واحدا. يعني هذا قال سرق منه ثوبا في الصباح، والآخر قال سرق منه ثوبا في المساء، ما قال هو نفسه، لا، قال يكون سرق ثوبين. نعم. ويجب للمسروق منه الثوبان وعلى السارق القطع، لأن هنا يقول ثبى، مع أن بعض العلماء يرى أن فيها شبهة أيضا للاحتمال. نعم. قال: وإن شهد أحدهما. كيف؟ لا، أعد العبارة. نعم. قال رحمه الله تعالى، ويتكلم عن الشاهدين، شاهدان الشاهدين. نعم. أعد العبارة. قال رحمه الله تعالى: فإن كان مكان كل شاهد شاهدان. ثم جاء بتعارض البينات. لا لا، خلي شاهدان اللي بعد هذا اللي قال الأخيرة. قال: وإن لم تعين البينة الثوب. هو يرجع إلى أول ما عندك في الفصل اللي أحدهما قال ماذا؟ سرق غدوة، والثاني سرق مساء الثوب بعينه. هنا فقط حذف من نفس الصورة الأولى كلمة بعينه، يعني أحدهما شهد صباحا بأنه سرق منه الثوب، والآخر في ولا قال بعينه، إذن الاحتمال أنه ثوب آخر. نعم. قال: لا، لأنه إذا عين ثوب معنى هذا أنه هو ثوب واحد، لكن هنا لا، ثوبان. نعم. أي هنا ثوبان، ما دام ما عين، ما دام يعني قصد الأخ يقول إنه هذا يقول سرق ثوب وهذا يقول سرق ثوب، معناته أنهما ثوبان، هذه مسألة عند الإشكال يرجع إلى اليمين، ليست مشكلة دي. نعم. قال رحمه الله: وإن لم تعين البينة الثوب فلا تعارض بينهما وجها واحدا، ويجب للمسروق. لا، هنا ما لم تعين البينة لا بد أن يكون في كل ثوب شاهدان سواء هما أو غيرهما. وذكر هذا لا بد هو هذا ذكر. نعم. في أول المسألة. نعم، هذا هو. قال: فإن كان مكان كل شاهد شاهدان تعارضت البينتان إذا كان بعينه. نعم. أما إذا كان بدون عين لا تتعارض. قال رحمه الله: فلا تعارض بينهم وجها واحدا، ويجب المسروق منه الثوبان وعلى السارق القطع. لأنه لا يمكن أن يقول المؤلف يرد الثوب ويجب القطع بمجرد شهادة، لأن السرقة لا تثبت بشاهد ويمين. نعم. قال: وإن شهد أحدهما أنه سرق ثوبا قيمته ثمن دينار. انتبه المؤلف الآن دخل بنا في باب السرقة. أنتم تعلمون كم مقدار السرقة الذي تقطع به اليد؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. والدينار كم قيمته؟ أهو 10 دراهم أم 12 ماذا درهما؟ نحن نقول على أنه 10. إذن ثمن الدينار لا تقطع به اليد، لأنه يساوي ماذا؟ درهما وربع درهم. وربع الدينار يساوي كم؟ 3 دراهم، على أساس أنه 12. إذن الرسول قطع في عليه الصلاة قطع في مجن قيمته 3 دراهم، ومن هنا قالوا إن الدينار يعادل 12 درهما. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، وقال: تقطع يد السارق في ربع دينار. إذن هذا اختلف الشاهد، أحدهم يقول سرق ثوم دينار هذا لا قطع فيه، والآخر يقول سرق ربع دينار، وربع الدينار فيه قطع اليد. فماذا؟ أحدهما لا تقطع، شهادة أحدهما لا تقطع به اليد لأنه ثوم دون النصاب، والآخر شهادته يترتب عليها القطع، لكن القطع يحتاج إلى شاهدين. هنا اختلت الشهادة. قال رحمه الله: وإن شهد أحدهما أنه سرق ثوبا قيمته ثمن دينار، وشهد الآخر أنه سرق ذلك الثوب وقيمته ربع دينار. نفس ذلك الثوب. الآن لو اتفق على أنه سرق ثوبا قيمته ثمن دينار ما يقطع، ولو اتفق على أنه سرق ثوبا قيمته ربع دينار قطع. إذن اختلفت الشهادة. ثوب واحد كيف يكون ثمن دينار قيمته، وهنا يقول قيمته ربع دينار؟ إذن الشهادة ليست منضبطة، إذن الشهادة فيها خلل، يعني ما اتفق على شيء واحد، فهي شبهة، ومن هنا لا قطع. قال: لم تكمل بينة الحد لاختلافهما في النصاب. لم تكمل بينة الحد، ما قال ضرب صفحا عن المال، لأن هنا السرقة أيها الإخوة يترتب عليها أمران. الأمر الأول إذا توفرت الشروط الحد، إنما جزاء الذين والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وهناك شيء آخر المسروق، فلما تكون هناك شبهة المال يرد، حتى ولو ضممنا إلى أحد الشاهدين اليمين يحلف معه ويأخذ الحق. إذن ما هو الذي يدرى؟ الذي يدرى هو الحد بالشبهة، أما الحق فيرجع إلى صاحبه. إذن هذه الشهادة تثبت الحق، تثبت الثمن بلا خلاف. يعني لما نأتي الآن، هما اتفقا على الثمن في الحقيقة، أحدهما قال سرق ثوبا قيمته ثمن دينار، والآخر قال ربع الثمن وأقل. إذن هما متفقان على من؟ على الثمن، كما مر بنا أحدهم يقول قتل عمدا والآخر قتل خطأ، قلنا اتفقا على القتل واختلف في صفة أو نوع أو جنس القتل. إذن الثمن ثبت له، فإن أراد أن يأخذ الثمن الآخر يضم إلى شهادة الذي قال بأنه سرق منه ربع دينار، يحلف هو المسروق منه ويأخذ الثمن الآخر. قال رحمه الله تعالى: لم تكمل بينة الحد لاختلافهما في النصاب، ووجب للمشهود له ثمن دينار. هذه قد يعني يدور في ذهن، لماذا يعني هذا التعمق وفي هذه المسائل، وهل هي تحصل أو نادرة؟ قد تحصل، قد يحصل هذا الأمر. فأنت عندما تأتي كقاض أو مفتن تجد الحكم قد سبقك إليه علماء وجلة ممن يعتد بأقوال ما يؤخذ بهم، هذا لا شك أنه فتح لك الطريق وراحك من أن تبذل ذوب قلبك وتجتهد وربما تصيب ولا لا. فما سبقه ولمن هنا كان العلماء بعضهم يهتم بالفقه الفرضي فرضي التقديري، يعني مثلا يقول لو أن إنسانا معلقا في الهواء كيف يصلي؟ هذا يعتبرونه خيال، بعضهم يعتبر هذا خيال. لو أن إنسانا مثلا في مكان ورجله مربوطة بكلب هل يمكن أن يصلي؟ هل يعتبر طاهر أو لا؟ وأنتم الآن ترون العمليات وما يربط بالإنسان أو كذا. لو أن إنسانا قطع مسافة القصر في لحظات هل يمكن هذا؟ هذه كلها كانوا، وكانوا يشنعون على الحنفية لأنهم توسعوا في الفقه الفرضي. الإمام الشافعي رحمه الله بعد ذلك بدأ يفرض مسائل، لما بدأ يضع الرسالة في أصول الفقه يحتاج أحيانا يفرض مسائل ثم يضع لها حلول حتى يطبقها على الأصول. مالك ما كان يرى الفقه الفرضي إلا أنهم يحتلون عليه في بعض الأسئلة، ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى كان إذا سئل قال أوقعت أم لا، فإن قيل وقعت جاء، ما وقع حتى تقع. الإمام أحمد لا، ولكن لعل الإمام أحمد قالوا أحمد فقه خصب. ما معنى خصب؟ واسع، لأن أحمد جمع من الآثار والأحاديث ما لم يجمع غيره، فقالوا فقهه مع اتساع وكثرته لا يحتاج إلى ماذا؟ فرض. لكن هذا في وقت أحمد، كان بعد ذلك الحنابلة صاروا كغيرهم. إذن أنا قصدي أيها الإخوة إن الفقه الفرضي مع اتساع البلاد الإسلامية وتنوع العادات وحصلت حوادث ووقائع ونزلت نوازل، هذه كلها تحتاج لأن يحكم فيها، فوجدنا الفقه الفرضي قد أسعف الفقهاء في كثير من المسائل. قال رحمه الله: ووجب للمشهود له ثمن دينار لاتفاقهما عليه، وحلف مع الآخر على الثمن الآخر إن أحب. حلف مع صاحب الربع الذي شهد إن أحب. على كل حال هذا يرجع إليه، ينبغي أن يسأل نفسه هل هو فعلا ثوبه كان يساوي ربع دينار أو ثمن، فإن حلف والثوب لا يساوي إلا ثمنا يكون قد أكل مال غيره بالباطل حتى وإن كان معتدي وإن كان سارقا، لأن السيئة لا تعالج بالسيئة ولكن السيئة تدفع بالحسنة. و نعم وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن أن تتجاوز وتظلم غيره وتأخذ لا، هذا لا يكون مبررا. وقد رأيتم أيها الإخوة إنسان له حق عند شخص وظفر بماله، لك حق عنده وجحد مالك وظفرت بذلك القدر، جماهير العلماء لا يجيزون ذلك، وهناك من يجيز في أضيق الحدود لحديث هند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال رحمه الله تعالى: وحلف مع الآخر على الثمن الآخر إن أحب. وحلف مع الآخر على الثمن الآخر إن أحب، إن أحب، وكان أيضا متيقنا من استحقاقه لذلك، وإلا يمين وشهادة الشاهد لا تبيح له محرما. فلعل أحدكم يكون ألحن بحجتي من الآخر فأقضي على نحو ما أسمع. فإذا كان محمد بن عبد الله يقول ذلك هو لا يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله عالم الغيب، فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من الرسول، فهو يعلم ما علمه الله سبحانه وتعالى ونزل به جبريل. أما هو لا يعلم علم الغيب كما يدعي أصحاب البدع والأهوى والصوفية وغير ذلك من القبوريين وامثلهم، لا، هو يعلم ما علمه الله سبحانه وتعالى. إذن فلا يجوز للإنسان أن يقول القاضي قضى لي، يحتال ويمكر ويأتي بشهداء زور ثم يحكم له ويقول خلاص بيني وبين النار مطوع كما يقولون، خلاص هو حكم لي، هو يتصور أن الأمر أصبح حلالا. قال: لأن الغرم يثبت بشاهد واحد ويمين. قال رحمه الله: وإن كان مكان كل شاهد شاهدان تعارضت البينتان ولا حد. وهذا مر بنا أيها الأخوة، إذا تعارض أظنه مر، يعني بينة قبل بينة والكل عدول تتساقط، لأنك لا تستطيع أن تميز إلا في باب الجرح ماذا والتعديل، فيقول الجرح يقدم دائما، وهذا لا يترتب عليه حقوق. لكن هذا مثلا شخص يعني شهد شخصان، ف هناك من يزكيهما وهناك من يجرحهما، فالاحتياط أن نأخذ بالتجريح بدل أن يضيع حق آخر. قال رحمه الله: ولا حد ووجب ما اتفقوا عليه وسقط الزائد. وأيضا هذا ترى خلاف لمالك، الإمام مالك ما يرى التفرقة مر بنا. نعم. وسقط الزائد لتعارض البينتين فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا شهد عدلان على ميت أحدهما شهد أنه اعتق سالما أنه اعتق سالما في مرضه وهو ثلث ماله. طيب، اعتق سالم وثلث، هل لهذه الجملة الحالية وهو ثلث ماله لها يعني لها مناسبة؟ هل يعني هي مقصودة؟ الجواب نعم، إن كنتم تذكرون ماذا الوصية فستعرفون الجواب. نعم. قال: أنه اعتق سالما في مرضه وهو ثلث ماله، وشهد الآخر أنه اعتق غانما وهو ثلث ماله، عتق السالم. إذن هناك بينتان، بينة يقول المؤلف رحمه الله تشهد بأن الميت اعتق سالما وسالم لا يتجاوز ثلث المال، وشهادة أخرى على أنه اعتق غانما وأيضا غانم قيمته لا تتجاوز ثلث ماذا؟ ماله التركة التي خلفه. طيب، ما أولا نوضح قضية ثلث المال، لماذا أدخله المؤلف؟ لأن الإنسان ليس له ماذا أن يوصي بأكثر من ثلث ماله، وفي مرض موته ليس له كذلك أن يتجاوز هذا الحد. إذن حدد بثلث المال لأن هذا هو القدر الذي له أن يفعله، لأنه لو تجاوز ذلك الحد فإنه سيضر بالورثة، يكون أذهب مثلا قدرا كبيرا من ماله. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لسعد: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ومن هنا تجدون أكثر الصحابة ما كانوا يصلون إلى الثلث، أبو بكر الربع وبعضهم الخمس وبعضهم دون ذلك، قليل جدا من ماذا أوصى بالثلث. لكن لو كان الإنسان مثل وقت هذا يملك المليارات مئات الملايين ويوصي بالثلث، هذا لا يؤثر في ماله شيئا. قال رحمه الله تعالى: نعم، ها كيف ويل؟ لا، أسماء نعم. إيه. قال رحمه الله: وإذا شهد عدلان. طيب، لما يكون صفة يكون ثلث ماله. قال: وإذا شهد عدلان على ميت أنه اعتق سالما في مرضه. يعني اعتق عبده سالما. نعم. قال: وهو ثلث ماله. وشهد هنا وهو ثلث ماله يدلك على نعم. وشهد آخران أنه اعتق غانما وهو ثلث ماله، عتق السابق منهما. هذا تفاؤل، يعني يكون يجيب سالم وغانم وهم أيضا على وزن واحد، يعني العادة يجيب لنا زيد ويجيب لنا عمر، المرة دي جاب لنا سالم وغانم لأنها تناسب، لأن المسألة فيها خير وفيها يعني وصية بعتق، والعتق كله خير، لأن من اعتق ماذا رقبة مؤمن اعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. نعم. قال: فإن جهل السابق منهما أقرع بينهما. يعني اعتق مثلا، شهدت بينة، شاهدان عدلان على أنه اعتق سالما وسالم لا يتجاوز ثلث المال، إذن عتقه في حدود الجائز شرعا، والبينة الأخرى أنه اعتق غانما وغانم أيضا لو بيع قيمته لا تتجاوز ثلث المال، إذن هذه نافذة. لكن كيف؟ كلاهما صعب، لأنه لو اعتق الاثنان صار ثلثي المال وتضرر الورثة، إذن ما المخرج من ذلك؟ هل يعتق نصف هذا ونصف هذا؟ الإسلام يحض على ماذا؟ أن يكون العتق كاملا، إلا في من يعتق شخصا وشريكه معه، فإن كان له مال وقدرة يشتري يدفع إلى صاحبه شريكه البقية ويكون حرا، هذا أمر يلزمه، وهذا نسميه ماذا؟ السراية، يسري إلى النصف الآخر ويصبح حرا، ثم تأتي السعاية. قال رحمه الله تعالى: فإن جهل السابق منهما أقرع بينهما فأعتق من تخرج له القرعة. إذن في هذه الحالة ننظر، إن عرف المتقدم فمعلوم أن العتق ثلاث: جدهن جد وأزلهن جد، ماذا؟ الطلاق والعتاق والرجعة. إذن مجرد أنه أعتق سالم، إذا تبين أنه أعتق سالم أول انتهى له، سالم حر والثاني لا، الثاني يبقى جزءا من التركة. لو لم نتبين ما المخرج من هذا؟ لابد من ماذا؟ أن نعمل القرعة. هل القرعة تصيب الحق مطلقا؟ لا، قد تصيب غير الحق، لكن هي المخرج، يعني لا يمكن ماذا؟ أن يكون الحق فيها، لكن هذا هو الطريق الوحيد الذي يمكن أن يسلك شرعا، ولها أصل. الرسول عليه السلام أقرع بين العبيد الذين ماذا؟ أعتقهم صاحبهم وربط ذلك بموته، وأقرع بين نسائه وغير ذلك. قال رحمه الله: فأقرع بينهما فأعتق من تخرج له القرعة كما لو أعتقهما بكلمة واحدة. قال: وإن شهدت إحداهما أنه وصى بعتق سالم، وشهدت الأخرى أنه وصى بعتق غانم، أقرع بينهما فأعتق أحدهما بالقرعة سواء تقدمت وصيته أو تأخرت. لماذا؟ لأن الوصية تكون بعد الموت، حتى لو أنه أوصى بعتق سالم هذه السنة، والسنة التي بعدها أوصى بعتق غانم، ثم مات بعد ذلك. هنا لا ننظر إلى التاريخ، لماذا؟ لأنه لا أثر له، لأنها لا تنفذ الوصية، لا ينفذ العتق إلا بعد الموت، فالمعتبر إنما هو ما بعد الموت، لأن الوصية سميت وصية لماذا؟ ما لأنها تأتي عقب وخلف، ويعني تأتي بعد وعقب الموت، فلا فرق بين أن يكون أول وآخر. قال: سواء تقدمت وصيته أو تأخرت، لأن الوصية يستوي فيها المقدم والمؤخر. لماذا؟ لأنها لا تنفذ حالا، وإنما تنفذ مآلا بعد الموت. قال: وقال أبو بكر وابن أبي موسى رحمهما الله: يعتق من كل واحد منهما نصفه. رأوا أن هذه فيها يعني إنصاف، يعني كون واحد ينفرد بها، والأولى أن يكون نصف هذا حر وهذا نصف حر، ثم هو يسعى بعد ذلك، أو يسر الله له شخص آخر فيعتق بقيته يشتريه من مالكه، أو بعض الورثة يعتقه. لكن حقيقة إذا نظرنا إلى الأصول التي اعتمدوا عليها، الرأي الأول هو الأقوى، لأنه مثلا لو قال بكلمة لعبدين: أحدكما عتيق أحدكما حر، ولا سمى واحد، لابد أن نقرع بينهما. إذن هذه كذلك، مثله الطلاق كذلك، لو قال لنساء إحداكن طالق كيف نخرجها؟ أو قال سمى ونسي. قال رحمه الله: وقال أبو بكر وابن أبي موسى رحمهم الله: يعتق من كل واحد منهما نصفه، لأنهما سواء في الوصية، فيجب أن يتساويا في الحرية. قال الإمام رحمه الله: والأول قياس المذهب، وهو رأي أكثر العلماء. نعم. بدليل ما لو اعتقهما بكلمة واحدة. لماذا قال قياس المذهب؟ لأنه ليس عنده دليل، يعني ليس هناك دليل نص في هذه المسألة، ولكن هم يبنون ذلك على أنه لو قال لعبيد: أحدكما حر، لابد أن نقرع بينهما، ما ننصف. قال: وإن كانت إحدى البينتين وارثة عادلة. ما معنى هذا؟ وإن كانت إحدى البينتين وارثة عادلة، يعني البينة الشهود، وارثة يعني من الورثة، يعني الشاهدان من الورثة، ويكونان عدلين لا فاسقين. إذن قد تكون أحد الشهادتين أجنبية، أحد البينتين مثلا بينة سالم أجنبية، وبينة غانب ماذا؟ وارثة عادلة، يعني اثنان من الورثة وليس فساقا. إذن شهادة أجنبية تقابلها شهادة وارثة، فما الحكم؟ قال وإن كانت إحدى البينتين وارثة عادلة ولم تطعن في شهادة الأجنبية ولم تطعن في شهادة الأجنبية الذي شهدت بأنه ماذا أوصى بعتق سالم فالحكم كذلك. قال وإن كذبت الأجنبية فالحكم كذلك الذي هو أن يقرع بينهما لأن هذه شهادة وهذه شهادة. قال وإن كذبت الأجنبية وقالت وإن كذبت الوارثة الأجنبية التي شهدت لسالم نعم وقالت ما أعتق إلا سالما وحده عتق سالم كله لإقرار الورثة بحريته. إذن سالم هنا عتق من ماذا؟ إقرار الورثة. أقروا قالوا ما أعتق إلا سالم إذن هم نطقوا بالعتق نعم. قال لإقرار الورثة بحريته ولم يقبل تكذيبهم لأنه نفي ولم يقبل تكذيبهم لمن في عتق غانم أيضا نعم. قال ولم يقبل تكذيبهم لأنه نفي فيكون حكم غانم على ما تقدم على ما تقدم في قضية الأمور الثلاثة في أنه يعتق إذا تقدم صلى الله على محمد. أول هذه الأسئلة يعني يطلب الأخ توضيح فيما يتعلق نحن الآن على وشك بفضل الله من إكمال كتاب الكافي لابن قدامة وهذا حقيقة يعني بفضل عظيم من الله سبحانه وتعالى أن نتم مثل هذا الكتاب الذي يحتوي في بعض طبعاته على 6 مجلدات أو 4 وأما مجلد واحد فهذا لا شك بالاختصار هذا أمر حقيقي ليس بسهل. وقلت لكم مرات من وفقه الله سبحانه وتعالى وكان معنا منذ البداية حتى النهاية في قراءة هذا الكتاب فإنما حقيقة يعني وقف على كنز عظيم ألفه إمام عالم شهد له بالفقه ليس فقهاء الحنابلة بل حتى غيرهم. يقول ابن دقيق العيد ما تجرأت على الفتية وهو من الشافعية حتى قرأت كتاب المغني لابن قدامة وقالوا ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من ابن قدامة والكلام كثير. يسأل الإخوة الكتاب حقيقة نحن سندرس إن شاء الله نجمع بين الحديث والفقه وإن كنا بفضل الله بالنسبة للكافي هو أيضا حديثه يعني هو كتاب فقه وحديث لكن القواعد الفقهية فيها قليل فنود أن يكون بجواره كتاب آخر أيضا يخدم الفقه كثيرا إلى جانب أنه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو أكثر كتب السنة جمعا للأحكام ولذلك سنن أبي داود فيه من الأحكام الفقهية ما لا يوجد في غيره. ما هي الطبعات التي يسأل عن الأخ؟ أنا لا أرى مانعا أن تختلف الطبعات لأن الآن معنا طبعة صحيحة كثيرا ما نستفيد منها ولا مانع أن الإخوة في الطبعات الأخرى يصححون ولو اتحدنا في طبعة واحدة قد يعني لا يمنع لكن أنتم اجتهدوا وحاولوا أن تقفوا على بعض الطبعات. في طبعة التي هي مشهور هذه طبعة الكتاب في 4 مجلدات لكنها كبيرة ونقلها ضخم وربما وفيها أخطاء. أنا حقيقة يعني كنت أدرس يعني قواعد ابن رجب والسيوطي وغيرها في الجامعة في الدراسات العليا فوقفت على أخطاء فيها ونبهت عليها حتى الطبعة التي لم تحقق جيدا طه عبد الرؤوف أحيانا يكون الصواب فيها أكثر ونبهت عليه مع أنني ما درست كل القواعد اختيار قواعد مهمة منها. إذن حقيقة لا نستطيع لكن إذا قارنت بين طباعة مشهور ومثلا طه عبد الرؤوف أو الخانجي تجد أن الأخيرة هذه مشهور بذل جهدا عظيما وخرج الحديث وأيضا نقل فيها كثير. أيضا توجد طبعة أخرى أيضا مع أحد الأخوة مجلد كبير رأيتها جيدة فإضافات أضاف على طباعة مشهور أو نسخة مشهور 3 نسخ أخرى لأن ذاك اعتمد على 3 وهذا على 3 وأضاف إليها 3 أخرى فكان فيها زيادة لكن تلك تتميز بالطباعة وغيرها فالإنسان هو ينظر ماذا يرى. أما أبو داود فنحن سنأخذ يعني مجلد للشيخ الألباني رحمه الله تعالى يعني أيضا مشهور هو عمله فنقل عن الشيخ الألباني صحيح وغيره حتى نسير يعني في الكتاب حيهمنا المتن يعني هنا لا نستطيع أن نقدر الشروح بالنسبة لأبي داود حتى لأبي داود حتى لا نمضي سنوات طويلة، بل نحاول أن نقرأ المتن، ونحن درسنا بحمد الله الفقه بكامله في بداية المجتهد وفي كتاب الكافي، فنقرأ الأحاديث ونعلق عليها، ولا نريد أن نتوسع كثيرا حتى لعل الله سبحانه وتعالى نسأله سبحانه وتعالى يعيننا على إتمامه. إذن يعني اتفقوا مع بعض وتشاوروا. الأخ يسأل حقيقة يقول قضية الإجازة، يعني فيه بعض الإخوة يحتاجون إلى رائحة والبعض يسافر، فنحن فقط سنتوقف الأسبوع القادم فقط، يعني كلها 4 أيام، يعني لا تؤثر بإذن الله تعالى حتى نجدد النشاط، أما هذا الأسبوع سنسير فيه. ثم بعد ذلك يسأل، بعد ذلك يقول سؤال، رفع يعني مصل رفع فذ رفع من الركوع وتذكر أنه لم يقرأ الفاتحة فما العمل؟ يعني يقول بأنه ركع وبعد أن رفع لم يقرأ، أما بالنسبة للفذ فلا بد من أن يأتي بقراءة الفاتحة، ويقصد بالفذ الفرد يعني المنفرد الذي يصلي وحده، فقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والحنفية خالفوا في هذا الأمر، وخالفهم جمهور العلماء بالنسبة للمنفرد والإمام لا بد من قراءة الفاتحة، وعند الشافعية الإمام والمأموم والمنفرد لا تصح صلاته بدون قراءة الفاتحة بأي حال كانت، إلا إذا كان عاجزا لا يحفظ فإنه يصلي ثم يجب عليه أن يتعلمها. أما الحنفية فلهم أقوال عدة، ففي أنها يعني لا يرونها ركنا وبخاصة وراء الإمام، أما الصحيح عندهم أنها أيضا ركن بالنسبة للمنفردين. إذن هذا الذي يعني لم يقرأ الفاتحة يجب عليه أن يأتي بركعة ويقرأ الفاتحة، أما لو كان مأموما فإن صلاته صحيحة إلا عند الشافعية وهو أنه ترك ركنا. السؤال الآخر يقول هناك من يقول إن علماء الشافعية خدموا المذهب الشافعي أكثر من علماء الحنابلة في نشر فرق أيها الإخوة بين نشر المذهب وبين خدمة المذهب، فالكل خدم المذهب، كل الأئمة 4 تركوا تلاميذ، ثم التلاميذ عنوا بفقه أئمتهم، ثم جاء تلاميذ التلاميذ ومن بعدهم وعنوا عناية فائقة، وصاروا أيضا يبحثون عن علل الأحكام ويخرجون على أصول الأئمة حتى توسع الفقه الإسلامي. لو لم يكن في الفقه الحنبلي إلا كتاب المغني لابن قدامة لكفى، لكن انتشار المذهب نعم المذهب الشافعي انتشر في وقت أكثر، لأن الإمام الشافعي كان في العراق وذهب إلى مصر وذهب اليمن وغيره، فمذهبه انتشر، وكان ينازع المذهب الحنفي، وانتشار المذاهب أيها كان مرتبط بشأن الحكام، فإذا كان الحاكم يأخذ بماذا، تجد مثلا في الدولة العثمانية المعمول به المذهب الحنفي، ولذلك انتشر انتشارا عظيما، تجدون في المغرب في دول المغرب المذهب المالكي، فانتشر المذهب هناك، بعد ذلك جاء المذهب الحنبلي وأيضا انتشر، كل هذه المذاهب كما هي معروفة، والآن ليست قضية انتشر هنا وهنا، المقصود أن هذه المذاهب خدمت خدمها أصحابها، وهناك أئمة لا يقلون درجة عن الأئمة 4 كالإمام الثوري والإمام الأوزاعي والليث بن سهل لا يقلون، وإسحاق بن راهوي لا يقلون مرتبة عن الأئمة 4، لكن هؤلاء يكون خدمهم تلاميذهم، وأولئك بقي فقههم موجود في الكتب كالمغني والمجموع للنووي وغيره. هذه مسألة يطول الحديث عنها. الأخ يقول الرجاء منك توضيح عن الصوفية في تصديقهم أو عدم تصديقهم في المنهج المتبع، عن ماذا؟ ذات من العين ونحو ذلك، وما أدري كلامه، لكن أولا الوقت ليس يعني كافٍ لأن أتكلم عن الصوفية بتفصيل، لكن أنا أقول الرسول عليه الصلاة والسلام وضع لنا قاعدة أساس، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأي جهة أو فئة أو فرقة تعمل على خلاف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولها مردود مهما كان قائله كائنا من كان، كبيرا كان أو صغيرا. أما الصوفية فمنهجهم لا شك انحراف عن طريق الحق وسلوك طريق الغواية، فهو بعضهم يدعي شيئا من علم الغيب، وتجد أن أساسه ابن عربي، ولهم منهج منه أنهم يبدون أول بالتدرج إلى أن يصلون مثلا إلى ماذا هو ثم هو إلى، يعني مهم أنهم يصلوا لدرجة أنه يرفع عنهم التكليف. وبعضهم يرى أن الصوفية في درجة فوق ماذا الأنبياء، فويق مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فهم يرون الولي هذا فوق كل شيء. لا شك أن غالب الصوفية، وينبغي أن نفرق، هناك من يطلق على الزهاد متصوفة، هؤلاء يقول يسمون زهاد ويقولون زهدهم بحمد الله منعهم من الانزلاق في رقاب الصوفية، يعني ما جروا وراءهم، فتجدهم ماذا يمسكون بالزهد. الصوفية لهم وسائل هم يريدون أن يستغلون، فتجد أن الذي يأتي حولهم كثيرا هم الفقراء، الفلاحون يأتيه بالزبد ويأتيه باللبن ويأتيه بالأخط ويأتيه باللحم، فتجد دائما أنهم يستغلون من هذه الطرق، يرون أنهم يشفون المرضى وأنهم يعالجون وأنهم يرجعوا إليهم وأنهم يطلعون في أمور الغيب. كل منهجهم منهج فاسد، وأنت إذا جئت في تصرفاتهم تجد أنهم يجزون الغناء والرقص وغير ذلك، فيتجمعون في المناسبات، ولهم أخطاء حقيقة كثيرة جدا، يعني الكلام عنهم يطول. لا شك أن منهج الصوفية منهج منحرف. يقول الأخ: ما حكم الدعاء الجماعي؟ يظني أجبت عليه وقلنا هذا في الحقيقة لا أصل، لكن بعض العلماء في عرفة أنا من تكلمت عنه، هل ورد في صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع يضع وصله.